الجزائر رايح وين مسافر تروح تعيا وتوزني شعرنا سمو العباد الغافلين وابنك وقبلين البحرين أغانينا سوريا لبنان بحبك يا لبنان يا وطني بحبك مش مالك بذنوبك بذنك بحبك تونس المغرب السودان أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب إعداد علي الطواب أنا فاطمة زهرة بن حيدة نائبة رئيس منتدى العاصمة للسياسات أرحب بكل مستمعي صوت العرب من المحيط إلى الخليج هذه الإذاعة التي تربى على أثيرها أجيال مختلفة أحب أن أستمع عبر أثير صوت العرب إلى صوت مغربي أصيل وهي الفنانة نائمة سميح هذا الصوت الرائع الذي نفتقده كثيرا وكنا نتمنى أن تستمر في عطائها الفني فقد كانت صاحبة بصمة صوتية أظنها كانت فريدة يعني الصوت الجميل، صوت المحبة والرقي والفرح، المطرب المحبوب لطيفة رأفت، ذاك الصوت المغربي الجميل، فلنا معها ذكريات جميلة وعزيزة. اخوي سلام عليك يا عبد. هذا إلى قلبي كمستمعة عربية. الفنانة عزيزة جلال العزيزة علينا جميعا كعرب، صوت أصيل في زمان كان عنوانه الأصالة والعرقة. الشباب، فأحب أن أستمع لسعد المجرد الذي أحدث نقلة مختلفة من الألحان والكلمات وأسلوب الغناء، أود أن أستمع إليها وشكرا. أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب، إعداد علي الطواب.